قالوا ردا على ما قال: يا هود ما جئتنا ببينة. نفوا أن يكون هود قد جاء ببينة، والبينة هي الأمارة الدالة على صدق الرسول. هنا صحيح ما ذكرش معجزة هود، وذكر المعجزة في مثلا في صالح، ذكر معجزة صالح، في مثلا نوح ذكر المعجزة بتاعته في الطوفان، كل رسول ذكر له ايه. في موسى مثلا ضرب البحر فانفلق، مثلا ابراهيم القي في النار فقال الله كوني بردا وسلاما، عيسى احيا الموتى وابراء الاكمه والابرص. ولذلك يقول نوح: يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فان الله توكل، اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غم ثم كيدون. ان كنت جدعان صحيح اديني قدامكم، وانا بحارب الفساد وانتم اهل سيطره واهل جبروت واهل طغيان، يلا اعملوا ايه موتوني. يبقى ده تحدي ولا مش تحدي؟ تلك هي المعجزه العامه في كل رسول، انه يتحدى اهل الطغيان في ان يبطلوا منهجه ويطفئوا نور الله في يده، او ان يخلصوا الدنيا منه ويقتلوه. ما حدث هذا ابدا. تلك هي معجزه من؟ هي معجزه هود التي يقول القران فيها ما يقول. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة. هل صحيح ما جاش ببينة؟ لا، هي البينة اللي بيتحداكم يوقفوا قدامه كده ويقتلوه. هذا التحدي، وتحدي من قادرين عليه لانهم اهل طغيان واهل ايه؟ واهل بصر. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاطر الم يأتي بالمعجزة الجامعة الشاملة التي كانت في يده وستظل معجزة إلى أن تقوم الساعة. كل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى أمدها بوقوعها، لولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدقناها. يعني كعود السقاط يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ. فمثلا ريشة يبرئ الأكمة والأبرص، اللي شافه يؤمن به. موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق وفاض، اللي شاف هيؤمن ايه؟ وانتهت ولا ما انتهتش؟ لكن القرآن بقي إلى أن تقوم الساعة. يستطيع كل واحد من أمة محمد أن يقول قبل أن تقوم الساعة: محمد رسول الله وتلك معجزته. ليه؟ لأنه جاي رسول عام، رسول ما فيش بعد رسول، فلا بد أن تكون معجزته من الجنس الايه؟ الباب. ومع ذلك يقولوا ايه؟ ماذا قال؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى ايه؟ تبذر لنا من الارض او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها ايه؟ تفجير. او تسقط السماء كما زعمت علينا كتب، او تأتي بالله والملائكة قبيلة، او يكون لك بيت. كلها مسائل ايه؟ حسية. وبعدين يقول: اولم يكفهم انا نزلنا عليك الكتاب يتلى يتتابع، ما ينتهيش. لو عملنا لك جنة وعملنا لك عمارك في مرة وانتهت، انما ده ايه؟ متتابع. ومع ذلك ايه؟ ومع ذلك كذاب. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا. بيسموها آلهة لانها معبودة، تسميتهم آلهة وأنها معبودة مردود عليه بالقياس المنطقي. ليه؟ لأن ما دام آلهة تكون معبودة، طب المعبود ده مش له منهج يعبدوا به؟ يقول اعملوا كذا واعملوا كذا. طيب ما منهج الأصنام؟ ماذا قالت لكم الأصنام؟ قالت لكم اعملوا إيه وما تعملوش إيه؟ تبقى إله معبود بلا منهج، يبقى ما فيش عبادة خالص. إما أنتوا عاملين ليه عبادة؟ ده العبادة بس انه يعتقدوا فيها انها هي تضر وتنفع وانها كده وكده. ليه؟ اما قال لك لان دي ديانة سهلة قوي. اذا كنت تعتقد بان دول الهة، وبعدين الالهة ملهاش اوامر، ما تقول لك كيف عالدي ولا كيف عالدي وتتركك على حريتك، يبقى دين كويس ده ولا مش كويس؟ ملوش تبعات ابدا، ولا يحجز نفسك عن حاجه اللي انت عايزه اعمله وتبقى مؤمن وبلك الهه ولا لا. اذا فالفطره تنادي بان كل انسان لا بد ان يكون له قوه مألوه له. بس القوة المألوه لها لها طلبات تحد من شهوات نفسك ولا ملهاش طلبات؟ اللي لها طلبات تحد من شهوات نفسك تبقى دي صعبة عليك، واللي ملهاش طلبات تبقى آلهة كويسة. وهذا

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. الله، أتبعوا في هذه الدنيا لعنة. قال لك نعم. الزمان بالنسبة للخلق ثلاث أقسام: حياتهم هذا زمن، بعد ما ساعة ما يموتهم إلى أن تقوم الساعة زمن آخر، زمن الإيه؟ البرزخ. ساعته يبعثون أدي زمن ثالث، أدي زمن إيه؟ يبقوا ثلاث إيه؟ ثلاث أزمنة. الحياة فيها العمل، والبرزخ فيها عرض الجزاء، مش الجزاء بقى بس عرض كده، ما عرض كده، يعرضون عليها، وفي الآخرة يجي إيه؟ العذاب. يبقوا كم؟ زمن ثلاث: حياة وبرزخ وبعث. كل واحد منهم لها ظرف، فالحياه مجال العمل، والبرزخ مكان عرض الجزاء، والعرض غير الدخول، وبعدين في البعث يبقى دخول. ولذلك القران لما يعبر عنه يقول ايه على قوم فرعون؟ يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى في كم زمن هنا؟ زمنين. لا، الى زمننا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا. يبقى فيه عرض وفيه ايه؟ ادخال. نيجي نقول له تعالى بقى علشان نثبت عذاب البرزخ، العذاب اللي هو مش دخول، ده عرض للعذاب. ساعه ما يشوف الحته اللي هيتعذب بقى يبقى عايش في عذاب ولا مش عايش في عذاب؟ عايش في عذاب. قال لك طب ما ده من ازمنه ثلاثه، والله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخله. يبقى اتكلم عن زمانين اثنين. طب النار يعرضون عليها في الدنيا ما حصلش، يبقى ما دام الأزمنة دنيا وبرزخ وبعث، ما حصلش ان يكون فرعون عرضوا على النار غدوا وايه، يبقى لم يبق الا ايه؟ لان البعث هيقول ادخله، يبقى زمن العرض فين؟ يبقى عرض العرض في البرزخ. هنا بيقول واتبعوا في هذه الدنيا ايه؟ لعنه. اولا الله لعنهم وعذبهم في الايه؟ بالعذاب اللي جاء. وبعد ذلك يذكر قصتهم في كلام يقول الا بعدا، الا لعنه الله على كذا. يبقى وهم ميتين بتجيلهم ايه؟ بتقولهم برضو اللعنة. يبقى لعنوا في دنياهم واتبعوا لعنهم في دنياهم بالعذاب، واتبعوا بالايه؟ بالدعاء عليهم ان يلعنوا. وبعد ذلك يدخلون في ايه؟ فيلعنون. يبقى ملعونين فين؟ في الازمنة كلها، دنيا وبرزخا وايه؟ وبعثا. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. واتبعوا في هذه الدنيا ايه؟ لعنة. امسك وهم في البرزخ دلوقتي بقى لعنوا حين عذبوا، ويلعنون الان وهو البرزخ، لان بنقرا القران ونقعد نلعن فيهم ولا لا؟ وبعدين يوم القيامه ايه؟ ادي الثالثه. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامه. يبقى لعنة ثانية. الا ان عادا كفروا ربهم. احنا قلنا زمان في ألا، ساعة ما نسمع ألا نقول نعرف انها ألا تنبه السامع الى اهمية ما يلقيه المتكلم. ليه؟ قالك لان السامع قد يجابه بالكلام وهو غافل، لان اللي بيقود زمام الكلام مين؟ المتكلم. قبل ما يتكلم بيجير في نفسه انه هيتكلم. يبقى مين اللي بيعيش في الكلام الاول؟ المتكلم. والسامع غافل يفاجأ بالكلام، فيفاجأ بالكلام علشان ما تفوتش منه كلمة نقوم ما نقولوش اول الكلام المراد قوله، بل نجيب له كلمة كده الاول ايه؟ زي الجرس كده تنبهه، تنبه لنا هنتكلم، علشان ما تفوتش ولا كلمة من غير ما ايه؟ ما يستوعب. الا قلت ألا إنهم يسنون سنون، ألا هبي بصحنك بصحنة، تبقى ألا أداة إيه؟ تنبيه، لتخرج السامع عن غفلته حتى يستقبل إيه؟ كلام المتكلم كله ما يفوتش منه إيه؟ وده معناه إن الكلام ده مهم. هنا يقول وأتبعوا في هذه، بقت لعنة، واطبعوا في هذه اتلعنوا في الحياه بان عذبوا بالصيحه والرجفه والمش عارف الايه، وبعدين اطبعوا لعنه في البرده، وبعدين في يوم القيامه حيلعنوا باكام لعنه مخافه ان يرق قلب السامع عليهم من كثره اللعنات وتواليها. فجاء بالحيثيه هل تنبهوا ان عادا كفروا ربهم؟ يبقى لما يجيب المساله يبقى عرفنا هم نقول ايه يستاهل. ليه؟ أم قال لك لان فيه للجريمه زمن وللعقوبه عليها زمن. الخطر كل الخطر ان يتاخر زمن العقوبه عن زمن الجريمه. ليه؟ لان الجريمه لما يمضي زمنها تبهت بشاعتها في النفس. فاذا ما استقبلنا اللي قتل بقاله 3 سنين وهنقتلوه النهارده يبقى الجريمه الاولانيه ايه؟ بهت وفعلها في النفس. فيوم ينبه العطف على الجريمه الجديده دي. اذا من فساد نظم الحكم ان يتاخر العقاب عن الجريمه. ليه؟ لانه بيخلي الجريمه تعمل ايه؟ تبهت. وبعد ذلك ولذلك يقول لك يا سلام الاعدام ايه؟ والسجن ايه؟ ما تشوف هو عمل ايه؟ ده أنت تبيح له أن يظلم وتنقذنا أن نعدل؟ زي الكلام دي؟ أنت بس البشاعة إعدامه دلوقتي، طب ما تشوف هو عمل إيه؟ لما يجي مثلا يقول لك هيعدموا كذا شاب لأنهم تعرضوا لبنت وخدوها ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، شوف بشاعة الجريمة وخذ العقوبة في ساعة غليان النفس ضد الجريمة. تقول ما تاخذكش الرحمة الحمقاء. اللي بيعمل ويستشري في المصائب ايه؟ اننا الجريمة تقع وبعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين بقى وده يقدم وده مشهورة وده مش عارف ايه الاستئناف وده يجراء بالعرب. ايش الحكاية بتاعتهم؟ ايه؟ لازم الجريمة على طول. فلأجل هم اتلعنوا بالعذاب وبعدين اتبعوا لعنة في البرزخ وبعدين جات لهم لعنة في الاخرة. 3 لعنات. يقول يا بغلابة او 3 لعنات. يقول له تنبه الى الجريمة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ما تخدكش الرحمة الحمقاء. ألا إن عادا كفروا ربهم، كفروا ربهم وكفروا بربهم ولا كفروا نعمة ربهم عليهم؟ وربنا يعني عايز منا أن نعبده كده مجانا؟ ده هو قدم لنا قبل أن يطلب منا. متى كلف الله عباده؟ كلفهم بعد ما بلغوا سن الرشد. وبقوا كويسين، طب والأول؟ يبقى قدم ولا ما قدمش؟ ألا إن عادا كفروا ربهم. فلما تيجي بقى القضية نقول لا، ده يستحقوا اللعنة دي واللعنة دي واللعنة دي، والجزاء عادل ولا مش عادل؟ لأن ربي على صراط مستقيم لسه ما إيه؟ صدق إن ربي على صراط إيه؟ مستقيم. تقوم بعد ما يجيب لك الجريمة، هو العذاب بقى بشع، وبعدين جاب الجريمة فإيه؟ خلاها ملائمة، وبعدين أنت بقى لما تسمع الجريمة تقول لي عن أبوها ولا الكلب 8 مرات. ألا إن عادا كفروا ربهم. شبه ألا بعدا لعاد قومه. أنت اللي تقولها بعدين. تجيب لهم لعنة جديدة أنت كمان. مش تخفف عنهم اللعنات، تجيب لهم لعنة إيه؟ ألا بعدا لعاد وقوم إيه؟ قوم هود. إشمعنى أنا عاد قوم هود؟ أما لك لأن عاد كانت نوعين. نوع اللي هو بتوع هود، ونوع ثاني كانوا جماعة طلعوا راحوا فين؟ راحوا في الجزيرة وعاشوا. ولذلك قلنا أهلك عادا الأولى، يبقى كده في عاد ثانية ولا لا؟